بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين جميعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا في المحاضرة السابقة عند الكلام عن الأمشاج، والحقيقة في مرحلة الأمشاج يعرف في هذه المرحلة أو في هذا التكوين نوع الجنين والتقدير، تقدير الله عز وجل شكل الجنين وهيئته طوله عرضه، كل ذلك يظهر في داخل رحم الأم. تعالوا بقى نتكلم عن حاجة في برضو داخل التكوين أو داخل الأمشاج، ما يسمى بالحرث. نساؤكم حرث لكم، يا سلام على الإعجاز في هذه الآية. ويعني الحرث وليه القرآن سمى هذه المرحلة أو هذا الموطن بالذات الحرث؟ تعرف الحرث ما تحرث الأرض تضع فيها البذرة، هكذا تبقى النطفة ما قبل طور الحرث متحركة وتظل كذلك حين تصير أمشاجا، وبعد ذلك تلتصق بالرحم، ثم تبدأ مرحلة الاستقرار التي أشار إليها الحديث النبوي الشريف عن حذيفة ابن أسيد، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتب فيقول: أي رب، ذكر أو أنثى؟ فيكتب ويكتب عمله وأثره وأجله، يكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزال فيها ولا ينقص. وفي نهاية مرحلة الأمشاج ينغرس، ركز معي، كيس الجرثومة في بطانة الرحم بما يشبه انغراس البذرة في التربة في عملية حرث الأرض. وإلى هذه العملية تشير الآية في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وبهذا الانغراس يبدأ طور الحرث، ويكون عمر النطفة حينئذ 6 أيام. وطور الحرث هو آخر طور في مرحلة النطفة. طور الحرث هو آخر طور في مرحلة النطفة، وبنهايته ينتقل الجنين من شكل النطفة ويتعلق بجدار الرحم، لتبدأ مرحلة جديدة، وذلك في 15. من خلال ذلك نرى أن القرآن الكريم قد وصف كل جوانب مرحلة النطفة من البداية إلى النهاية، مستعملا مصطلحات وصفية علمية دقيقة لكل طور من أطوارها. فقد تحدث القرآن عن مرحلة الماء الدافق، قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وتحدث عن مرحلة الأمشاج، ثم الحرث، وهكذا. نمرة اثنين، طور العرق، العلقة، طور العلقة. العلق الدم ما كان، وهذا يتوافق مع شكل الجنين في هذا الطور. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أطلق على هذه المرحلة اسم العلاقة؟ هل هو عشان الشكل بس؟ لا، ده أمور عظيمة هنتكلم عنها في ثنايا الكلام. طبعا هذا يتوافق مع شكل الجنين في هذا الطور، حينما تتكون لديه الأوعية الدموية المقفلة والممتلئة بالدماء خلال الأسبوع الثالث، والعلقة الدم الجامد الذي يكون منه الولد، لأنه يعلق ويتعلق بجدار الرحم. خد بالك، فالعلاقة مشتقة من علقة، وهو الالتصاق والتعلق بشيء ما، وهذا يتوافق مع تعلق الجنين ببطانة الرحم خلال الأسبوع الثاني. والعلقة دودة في الماء تمتص الدم، فاحنا بقى ليه العلاقة ظاهريا وباطنيا؟ ليه ربنا سماها علقة؟ هل هي عشان شكلها علقة، ولا عشان هي بتعمل مثل العلاقة؟ الاثنين سوا. تمتص الدم وتتغذى على دماء الحيوانات التي تلتصق بها، والعلقة أنا رأيتها بعين في المجهر عبارة عن قطعة من اللحم طويلة مثل الأصبع، أشبه بدودة صغيرة تعيش في الماء، يسمونها علقة، هي مرحلة العلقة في الإنسان، يعرفها أهل الريف، فهي تأتي في الماء وتنفرد وتمشي وتعلق في ألسنة البهائم، تأتي البهيمة أو البقرة أو الجمل فيشرب، فيمتصها مع الماء فتعلق في فمه، وبالتالي لا يستطيع أن يأكل حتى يخرجها. فالجنين في نهاية هذا الطور كما يقول المفسرون يكون على شكل علاقة مستطيلة، لونها شديد الحمرة لما فيه من دم متجمد، وهذا يتوافق مع الشكل الأخير لهذا الطور، حيث يأخذ الجنين شكل دودة التي تمتص الدماء وتعيش في الماء. أهو بقى ركز معي، ويشترك الجنين معها في قوة تعلقه بعائلة اللي هي الأم، والحصول على غذائه من امتصاص دمائه. وبرضو لازم يكون عايش في بعض الماء في الرحم، حتى لما تروح لو تسأل الأطباء يقول لك لو الماء نشفت عن الجنين يموت. فما أعظم هذا الإعجاز، وما أعظم أن يكون ذلك كله كامنا في تلك النقطة الضئيلة التي سماها القرآن الكريم علقة، تلك النقطة الصغيرة في الحجم الهائلة في القدرة، عليها يرتكز تكوين هذا الإنسان المعقد تركيبا والمعجز بناء وتكوينا، الواحد أصلا ونشأة، والمختلف ألسنة وألوان وخصائص وطباع، فلا يمكن أن يتطابق شخصان من السلالة البشرية على وجه هذه الأرض تطابقا تاما وعلى امتداد العصور والأجيال. لا يمكن من آدم إلى يوم القيامة أن يتطابق اثنان تطابقا تاما. يعني مثلا هنقول احنا بعد 100 سنة هنلاقي واحد شكلك بالضبط أو شكلي؟ يعني بعد حتى 300 سنة ربنا يخلق واحد شكلك تماما، والأصابع والقدمين والبصمات وكل شيء لا يمكن أبدا. والمدة الزمنية لهذا الطور هي بداية الأسبوع الثالث. أنا بجيب لك ليه الأسابيع باليوم، هقول لك الكلام ده بعد كده، سوف أدلل على ذلك. ثلاثة، طور المضغة. في بداية الأسبوع الرابع وبالتحديد في اليوم الثاني والعشرين يبدأ القلب في النبض. في بداية الأسبوع الرابع وبالتحديد في اليوم الثاني والعشرين، مش بعد 120 يوم كما هو مشهور، نتكلم عن هذا الكلام باستفاضة فيما بعد. يبدأ القلب في النبض وينتقل الجنين إلى طور جديد هو طور المضغة، والمضغة قطعة لحم. وفي تاج العروس مضغ مضغة يمضغه مضغا لاكه بسنه طعاما أو غيره. وقد تحدث المفسرون عن المضغة ووصفوها وصفا دقيقا، قال ابن كثير: مضغة قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. وقال القرطبي: هي لحمة قليلة القدر مع ما يبضغ. وقال الألوسي: هي قطعة لحم بقدر ما يمضغ، لا استبانة ولا تمايز فيها. وقال الشعراوي رحمه الله: المضغة قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ من الطعام، وهو خليط من عدة أشياء، كما لو أكلت مثلا قطعة لحم مع ملعقة خضار مع ملعقة أرز. وهذا ما يتوافق مع الجنين في أول هذا الطور، حيث يتراوح حجمه من حبة القمح إلى حجم حبة الفول، وهو القدر الذي يمكن مضغه، ويبدو سطحه من الخارج وقد ظهرت عليه النتوءات أو الكتل البدنية حيث تجعله كشيء لاكته الأسنان تماما. لكن لا شكل فيه ولا تخطيط، يدل على أنه جنين إنساني، ولا تمايز الملامح الإنسانية ولا استبان فيه لأي عضو من أعضاء الجسم الإنساني. فالجنين يبدأ خلال آخر يوم أو يومين من مرحلة العلاقة اتخاذ بعض خصائص المضغة، مثل الفلقات في الظهور لتصبح معلما بارزا لهذا الطور. وقد أوضح علم الأجنة الحديث مدى الدقة في اختيار تسمية مضغة بهذا المعنى، إذ وجد أنه بعد تخلق الجنين والمشيمة في هذه المرحلة يتلقى الجنين غذاءه وطاقته، وتتزايد بذلك عملية النمو بسرعة، ويبدأ ظهور الكتل البدنية المسمات فلقات التي تتكون منها العظام والعضلات. وبما أن الجنين يتحول ويتغير من يوم إلى يوم، بل من ساعة إلى أخرى، فالجنين في النصف الثاني من هذا الطور تقريبا تظهر عليه براعم اليدين والرجلين والرأس والصدر والبطن، كما تتكون معظم براعم أعضائه الداخلية. ومع احتفاظه بالشكل الخارجي المشابه لمادة مضغة يصدق عليه أنه مخلق وغير مخلق. قال الشعراوي رحمه الله عن قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة: أما غير المخلقة فقد عرفنا مؤخرا أنها الخلايا التي تعوض الجسم وترقعه إذا أصابه عطب، فهي بمثابة احتياط لإعادة التركيب أو لإعادة تركيب ما تلف من أنسية الجسم وترميمها، كما يحدث مثلا في حالة الجرح، فإن تركته لطبيعة الجسم يندمل شيئا فشيئا دون أن يترك أثرا. فالوصفان مخلقة وغير مخلقة لابد أن يكون لازمين للمضغة. وفي هذا النص دلالة على أن التخليق يبدأ في هذا الطور، وهو ما أكدته حقائق علم الأجنة في أن التخليق يبدأ من أول الأسبوع الرابع وينتهي هذا الطور قبيل نهاية الأسبوع السادس، حيث يبدأ الطور التالي في التخليق. الحقيقة طبعا القرآن يتكلم عن هذه الأطوار الثلاثة زي ما قلنا قبل كده، وذكر الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وكما طبعا ذكرنا الحديث الشريف الذي رواه لنا سيدنا عبد الله ابن مسعود عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. بعد كده طور العظام، قال تعالى: فخلقنا المضغة عظاما. أفرد الله تعالى المضغة وجمع العظام، زي ما أفرد النطفة وجمع أمشاج، وجاوبنا قبل كده على الكلام. ربنا سبحانه وتعالى أفرد المضغة وجمع العظام، طب ليه؟ في هذا دلالة على أن العظام بدأت تنتشر في المضغة، وليس أن المضغة أصبحت عظاما كما فهم كثير من المفسرين القدامى. يبقى المضغة لسه زي ما هي، لكن العظام ابتدت تنتشر فهي كثيرة، فلذلك جمعها الله عز وجل. ولقد أوردت المؤلفات العلمية المعاصرة وصفا مفصلا لتطور العظام والعضلات البشرية، فمع بداية الأسبوع السابع يبدأ الهيكل العظمي الغضروفي في الانتشار في الجسم كله، فيأخذ الجنين شكل الهيكل العظمي وتكون العظام. وتكون العظام هو أبرز تكوين في هذا الطور، حيث يتم الانتقال من شكل المضغة الذي لا ترى فيه ملامح إلى بداية شكل الهيكل العظمي في فترة زمنية وجيزة. وهذا الهيكل العظمي هو الذي يعطي الجنين مظهره الآدمي. والعظام لا تتطور معا في آن واحد في الجسم كله، بل هناك برنامج أو جدول زمني لتكوينها سبحان الله، رويدا رويدا. وأول عظام يكتمل تكوينها على أول عظام يكتمل تكوينها على سبيل المثال هي عظيمات الأذن الداخلية، بينما لا تكتمل مراكز النمو للعظام الطويلة للأرجل إلا بعد سن 20 من الولادة أو أكثر. لكن مراحل النمو للعظام الطويلة الأرجل للإنسان بدنا يكبر إلا بعد سن 20 من الولادة أو أكثر. فالعظام تبدأ بالتخلق من داخل هذه المضغة، وهذه العظام تشمل أو تشتمل على الجمجمة والعمود الفقري والأضلاع والذراعين والكتفين والساقين والفخذين والأقدام، وتكون الأضلاع كمثل الدبابيس منحنية ومتشابكة مع العمود الفقري من الوراء ومتقابلة عند الصدر كهيكل كامل. بعد كده ننتقل إلى مرحلة الكساء باللحم. تلي مرحلة العظام مرحلة أخرى تتميز بكساء الهيكل العظمي باللحم، فتتعدى الأسطورة الآدمية للجنين وتتناسق الأعضاء بصورة أدق، وبذلك يبدأ الجنين بالحركة في نهاية الأسبوع الثامن. وهذه مرحلة متميزة عن مرحلة العظام في التركيب والتناسق والصور وقدرة الجنين على الحركة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، قال الطبري رحمه الله، فألبسنا العظام لحما. وبنهاية الأسبوع الثامن تنتهي مرحلة التخليق، والتي يسميها علماء الأجنة بالمرحلة الجنينية. هذا وقد أكد علم الفحص بأجهزة الموجات فوق الصوتية أن جميع التركيبات الخارجية والداخلية الموجودة في الشخص البالغ تتخلق من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثامن من عمر الجنين، كما يمكن أن ترى جميع أعضاء الجنين بهذه الأجهزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وهكذا يقف الإنسان مدهوشا أو كما يكون مشدوها أمام ما كشف عنه القرآن الكريم من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على سبيل الدقة قبل ذلك. وقد يسأل سائل، إذا كان الله تعالى خلق آدم من تراب ثم خلق ذرية آدم من نطفة، عرفنا المراحل دي كلها، فلماذا وصف الله عز وجل ذريته في كثير من الآيات بأنه خلقهم من تراب؟ معايا؟ ليه ربنا بيذكر ذرية آدم أنه خلقهم من تراب مع أنهم لم يخلقوا من تراب؟ آدم خلق من تراب، خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب. مثلا، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيشرك التراب في خلق أبناء آدم مع أنهم لم يخلقوا من تراب؟ أول بداية النطفة. كلام المفسرين هنا حكاية على الأصل، أي أن الله تعالى خلق آدم من تراب وجاء بنوه ذرية منه. وأقول إذا كان الله تعالى خلق بني آدم من نطفة، أي بدأ خلقهم، فإن أجسادهم من تراب على الحقيقة. الآن أجسادنا من تراب مع ما فيها من اللحم والعظم والآخرة. قد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي على ما تحتويه الأرض من عناصر، فهو يتكون من الكربون والأكسجين والهيدروجين والفوسفور والكبريت والأزوت، كالسيوم، البوتاسيوم، صوديوم، كلور، مغنيسيوم، الحديد، المنجنيز، والنحاس، واليود، والفلورين، والكوبالت، والزنك، والسيليكون، والألومنيوم. وكل هذه العناصر هي العناصر نفسها المكونة للتراب أيضا، وإن اختلفت نسبها بين الإنسان والتراب ومن إنسان لآخر، كذلك فإن نسبة الماء في جسم الإنسان تعادل نسبة البحار اليابسة في الكرة الأرضية، وهذا ما يؤكد خلق آدم من تراب الأرض. تعرف لما ربنا سبحانه وتعالى بعث سيدنا جبريل عليه السلام ليأتي بتراب من الأرض، فأخذه من جميع الأرض، فجاء طبعا منه السهل، وطبعا والحزل هو الشديد، والأبيض والأحمر إلى غير ذلك، كما أشار الحديث الشريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ثلاث أرباع تقريبا مية، أو تلتين مية مثل الأرض تماما. يعني لو نظرنا إلى الكرة الأرضية نجد أن التلتين ماء والتلت يابس. الإنسان أيضا هكذا. الإنسان لو فصلنا جسده لوجدنا مكونات جسد الماء وما في التراب من عناصر، وهكذا. إن هذا الوصف الدقيق لمراحل الجنين أذهل البروفيسور مارشال جونسون، رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانيال بجامعة توماس جيفرسون بالولايات المتحدة الأمريكية. قال: إنني كعالم أستطيع فقط أن أتعامل مع أشياء أستطيع أن أراها بالتحديد، أستطيع أن أفهم علم الأجنة وتطور علم الأحياء، أستطيع أن أفهم الكلمات التي تترجم لي القرآن. إنني لا أرى شيئا، لا أرى سببا، لا أرى دليلا على حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لابد وأنه يتلقى هذه المعلومات من مكان ما. ولذلك إنني لا أرى شيئا يتضارب مع مفهوم أن التدخل الإلهي كان مشمولا فيما كان باستطاعته أن يبلغه. يعني يشهد لهذا الأعداء والأحباء أهل الدين ومن غير أهل الدين. إلى هنا ننهي هذه المحاضرة، ونتكلم إن شاء الله في المحاضرة التالية عن أعضاء جسم الإنسان ووظائفها، سواء الأعضاء الداخلية أو الخارجية، ولكن سوف نبدأ أول المحاضرة بعون الله عز وجل. متى تنفخ الروح في جسد الإنسان؟ هل تنفخ على 120 يوم، 4 أشهر كما هو مشهور قديما وحديثا، أم تنفخ في وقت غير ذلك؟ ننهي هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.